إذن وبعد الاختبار السابق المتعلق بالكتاب كتاب مبادئ الأصول كما كنا قد وعدنا أننا نفتتح مباشرة هذا الكتاب الذي هو أحد الكتب الكبيرة في برنامجنا وهو كتاب مرتقى الوصول لأبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي الأندلسي أحد أهل القرن الثامن والتاسع كذلك عاشر فترة منه معروف على كل حال بعلم الأصول مشتهر به ومشتهر كذلك بالقضاء وله الكتاب الذي تعرفونه التحفة وقد شرحت وهي معتمدة في القضاء خصوصا عندما نهتم به من المالكية وله هذا الكتاب ربما بعض الناس العارفين بالأنظام يقولون إن أربعة من النظام لهم طبعا أنظام معروفة من ابن مالك ابن عاصم ابن بري ابن عاصم لهم أنظام في الحال يعني معروف بأنهم يعرفون وأوتوا براعة في النظم وإبداع من بينهم ابن عاصم رحمه الله في كتابه تحفة الحكام وخصوصا في كتابه هذا كذلك مرتقى الوصول هو كتاب كما سنرى لم يصل إلى أن بلغ كما هو عادة من الألفيات ولكنه بلغ 850 بيت أعظم الألفية يعني لم يقل على ألفية إلا 150 بيت ضمنه الكثير من الأحكام الأصولية قال رحمه الله من يقرأ من يقرأ لا النظم فقط نحن قلنا أننا عدلنا عما كنا ننويه من قراءة الشرح وإنما سوف نقرأ النظم ونفككه ونأتي على جملة الأحكام التي احتواها البيت وأما الشرح فيبقى علينا نحن أن نقرأه لكن لنا عمل آخر مع الشرح وهو أن الشرح ربما أحيانا يتضمن بعض المسائل الأصولية التي هو معروف هذه المسائل الأصولية أنها إنما هي من تأثرات علم أصول الفقه بعلم الكلام فما كان من هذه المسائل نهتم به ونكلف ربما اثنين أو ثلاثة ببحثه وتكون لهم ورقات في ذلك ربما إلى أخرى وربما إلى أخرى لعل إن شاء الله هذا العمل بعد إتمام هذا الكتاب ينتفع به من ينتفع به إن كانت الكتابات في هذا الباب الحمد لله يعني موجودة الآن ويمكن الإنسان يستعين بها كذلك ولكن قلت دائما القلل تفيت نحن كل واحد مثل رأى شيء من ذلك عند قراءته للشرح نعم يذكره ثم نعم يمكن نصوغ له العنوان الذي هو عنوان بحري وأما يعني في هذا المجلس نشتغل فقط بالمتن الذي هو النظم نظم أبي بكر بن عاصم رحمه الله هو لم ينظم كتاب معين فيما يظهر إلا أنه ربما لا مانع من أن يكون كما يقول الشناق فكان في حجره كذا في حجر معنى الإنسان في ذره وهو ينظم هكذا يكون كتاب معين ينظر فيه فينظر بمعنى كان مستحضر للكتاب مستحضر له لأنه الذي يسهل على الناظم النظم أن تكون بين يديه عبارات مؤلف منثورة فهو يعني الذي يظهر كل الأحيان أن تنظر في تقريب الوصول فتجده كأنما نظم تقريب الوصول لابن جوزي الغرناطي هكذا تقول إذا نظرت في هذا الكتاب وربما إذا نظرت أن ابن جوزي لم يتعرض ل مثل المقاصد لم يذكرها فتقول أنه لم ينظم هذا الكتاب نعم وهذا قلنا الذي عنده تقريب الوصول سوف يلاحظها طيب الوصول للجزينة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين الحمد لله المحيط علمه السابق الخلق جميعا حكمه أكمل أبيتي لا مقدمة كلها سبحانه من واجب وجوده عما العباد لطفه وجوده ألا له الخلق والأمر كله فليس في الوجود إلا فعله. هذا بيت على كل حال يعني عندما حفظنا النظم لم يكن معروف أنه من أبيات هذه المنظومة، وإنما على كل حال يظهر أن المحقق أضافه، ويعني يظهر أنه كان وجد في بعض النسخ وساعده على ذلك أشياء عديدة سوف نذكرها إن شاء الله. فاصل. أبدع ما شاء كما قد شاء وفضله من به ابتداء، وعم بالتكليف كل من خلق، وخص من شاء بما له سبق، وقدر الأرزاق والآجال، وحفر الأنفاس والأعمال، ليجزي العاطي والمطيع ولو يشاء لهدى الجميع. أضل من شاء ومن شاء هدى، وأرسل الرسل لتبيين الهدى، وعندما توالت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة. الحاشر الماحن نبي الرحمة محمد أحمدها بالأمة، داعيهم لملة الإسلام مبينا للحل والحرام، مجددا معالم الإيمان ومظهرا لمنهج ومظهرا مناهج الإحسان. ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة من مهوردة، حتى دعاه ربه إليه مرددا صلاته عليه، وبقيت سنته مستمسكا، فلن يضل من بها تمسكا. صلى عليه الله ما أبدت هدى، وما اختفى سبيلها من اهتدى. وبعد فالعلم أجل معتنى به، وكل الخير منه يجتنى، والنظم مدن منه كل ما قصى، مذلل من والنظم مدن منه كل ما قصى، كل والنظم مدن منه كل ما قصى. المتن إن كانت المتن متوامة بالضبط الضم، والنظم مدن كل منهما كل ما قصى ما وجهه خبر لكله، وماذا خبر ماذا خبر كله. انتظر إلي اسم هذا سوف يقول ماذا؟ لا بعيد. والنظم مدن منه كل ما قصنا كل ما قصى النظم مدن منه لماذا؟ والنظم مدن منه كل ما قصى، مذلل من منصطاه ما اعتصى، فهو من النسر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. لنستعنت الله في تيسير علم أصول الفقه للتقرير، في هذه الأرجوزة المسطورة، وهي على المشطورة وهي على تأصيله مقصورة. حاشيتها من لغة ومنطق، حرصا على إيضاح أهدى الطرق، إلا يسيرا من مقدماتي تفيد في مسائل فتاتي. فاستكملت عدتها 50 تالية 80، وعندما تمت بها المقاصد، ومهدت بنيانها القواعد، وسمتها بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول، وما بها من خطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه لمن فعل، لكن بشرط العلم والإنصاف، فذا وذا من أجمل الأوصاف. والله يهدي سبل السلام، سبحانه بحبله اعتصام. إذن هذه هي المقدمة بكاملها، وقد أطالها رحمه الله تعالى حتى وصلت إلى هذا العدد من الأبيات 29 بيتا. إذن قال رحمه الله: الحمد لله المحيط علمه سابق الخلق جميعا حكمه. الحمد لله، طبعا البداءة بالحمد أي بحمد الله تبارك وتعالى، هكذا يفعل من ألف كتابا سواء كان منظوما أو منثورا، سواء كان منظوما أو منثورا، سواء كان كتابه نظما أو نثرا. فإنه يبدأ بالحمد، والحمد الحمد هو الثناء على الله عز وجل بذكر صفات كماله محبة وتعظيم، هذا هو الذي يعرفون الحمد به. والحمد في اللغة طبعا هو المدح، نفس كلمة الحمد نفس حروفها تقلب فتصير دالة على الحمد في اللغة، الحمد في اللغة هو المدح، لكنه في الشرع المراد بالحمد هو ذكر الله عز وجل بصفات الكمال، ذكر الله تبارك وتعالى بصفات الكمال محبة وتعظيم، لأنه إذا خلى من هذا القيد محبة وتعظيم صار مدحا. إذن الحمد لله، وقالوا أن الداخلة عليه للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل، جميع المحامد لله تبارك وتعالى. نعم، والحمد في نفسه على كل حال عبادة، عبادة يكون العبد وهو يذكر ما لله عز وجل من صفات الكمال فيقول فيحمد الله تبارك وتعالى على ذلك فيكون حامدا. وإذا قال الحمد لله في مقابل نعمة يكون حمده شكرا. إذن هذا هو الفرق بينهما، أن الحمد لله عز وجل في مقابل النعم هو الشكر، وذكره بصفة كمال مع المحبة والتعظيم هو الذي يسمى بالحمد. نعم، وأما البداءة به بالحمد، بعضهم يذكر حديثا لكنه ضعيف، عفوا الشيخ عباد رحمه الله وصحح على كل حال غيره، لكن الحديث ضعيف، وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه أو لا يفتح بحمد الله، وربما قال بسم الله، وربما قال بذكر الله، قال فهو أبتر، هكذا جاء في الحديث، فهو أبتر، وفي رواية فهو أجذم، وفي رواية فهو أقطع. هذا الحديث ضعيف لا يعتمد عليه، ولكن يمكن أن يقال أن القرآن الكريم بدأ بالحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه نعم بالحمد لله، الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وربما بعضهم فرق بين يعني المكتوب والمخطوب، يعني في الخطب فقال خطب نعم الحمد لله، وأما في الكتاب فسنته البداءة بالبسملة. نعم، كما فعل مثلا محمد الزهر رحمه الله التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد وقول الله تعالى. قال الحمد لله، والله حتى وهو معلوم علم على ربنا عز وجل، الصحيح انه مشتق كسائر اسمائه من اله يأله، الهه بمعنى عبد، المحيط علمه ان علم الله عز وجل احاط بكل شيء، السابق الخلق جميعا حكمه، جميعا كأنها توكيد للخلق، والخلق ماذا؟ إن ذلك يعلم الخلق مفعول به لي السابق، السابق إذن فالسابق هنا تعمل عمل على مثل، وهي هنا قد دخل عليها الألف اللام، ودخول الألف اللام عليها ماذا؟ إذن يقوي عمله، يقوي موجود قويته لعملها، يصير كأن الداخلة على ماذا؟ إذن موصول، موصول اسمي، موصول اسم الأصل في صورة أن تكون ماذا؟ فعلا، أن تكون فعلا، إذن فقرب فزادها شبها بالفعل، إن هي في حق أصل في عملها أنها محمولة على الفعل، ولا يزيدها شبها بالفعل. إذن لذلك فتصير إذا دخلت ألف اللام على الوصف فإنه يصير عملا، يصير عاملا ولو بمعنى الماضي. قال السابق الخلق، إذن الخلق نقول ماذا؟ مفعول به، مفعول به للسابق، جميعا حكمه، إذن السابق الخلق جميعا حكمه، وماذا نعني حكمه؟ إذن فهي فاعل، إذن فهي فاعل، وصارت السابق كأنها صفة مشبهة، كأنها ماذا؟ صفة مشبهة، جمال معنى هذا الكلام. لكن تفكر في شيء ثاني؟ لا ماذا قلنا هذا الكلام؟ قلنا أنها صارت صفة مشبهة. يعني ملازمة له سبحانه. ملازمة. الأصل في اسم الفاعل أن يكون فاعله فيه ضمير السابق لا بد، ولكن عندما برز كأنه ماذا صار صفة مشبهة. السابق الخلق جميعا حكمه السابق حكمه يعني. إذن فصار صفة مشبهة هي التي هكذا يكون حالها أن يكون فاعل، وأما اسم الفاعل لا يكون أبدا اسم الفاعل لا يكون فاعل إلا ضمير مستثنى وجوبا فيه لا بد. نعم. قال سبحانه من واجب وجوده وعم العباد لطفه وجوده سبحانه. قلنا أن سبحانه ما لا إذن اسم مصدر، بل هو من أعلام علم العجل، فهو علم جنس كفجار علم للفجرة وكالمبرة علم على المرور علم على كل حال علم الأجناس. علم الأجناس قد يكون علم الأجناس على المعاني وقد يكون على الذوات. علم على المعاني سبحانه، علم على معنى سبحانه، علم على التنزيه على الأجناس. كنا الأعلام قد تكون أعلام ذوات، وهذه علم الذوات تنقسم كذلك إلى علم جنس وعلم شخص. علم الجنس كذلك ينقسم أيضا إلى علم على ذوات وعلم على معاني. علم على المعاني كسبحانه وفجاري وبرة ونحو ذلك، هذا يسمى علم جنس. سبحانه علم جنس لكنه علم على معنى، سبحانه علم على التنزيه وملازم إضافة، ملازم الإضافة منصوب بفعل محذوف واجب الحذف. نقول سبحانه منصوب على المصدرية بفعل محذوف واجب الحذف ويضاف وجوبا. نعم. قال سبحانه أي الله عز وجل يختص بالله تبارك وتعالى، وهو علم على التنزيه، علم على التنزيه. كنا نستدل بهذا على ما يسمى باسم المصدر، علم على التنزيه وليس حروف فيه حروف نزه. سبحانه من واجب وجوده عم العباد لطفه وجوده. سبحانه أي الله عز وجل من واجب وجوده، أي سبحان الله عز وجل الذي هو واجب الوجود. واجب الوجود، واجب الوجود قلنا أنه لفظ أو اصطلاح أدخله المتكلمون وانتشر بسببهم. نعم. يطلقونه على الله عز وجل، يطلقونه على الله عز وجل واجب الوجود، على أن عندهم أن الوجود إما ممكن الوجود وإما واجب الوجود وإما مستحيل الوجود. إذن واجب الوجود هو الله عز وجل الذي لا يعقل أن يكون هذا الوجود من غيره. عم العباد لطفه وجوده أي كرمه، ألا له الخلق ولا البيت. قلنا الذي يعني المحقق محقق المثل أدخله من جهة، قال أن الناظم قال استكمت عدتها 50 تالية 80 ولا تكون بهذا العدد إلا إذا كان هذا البيت فيها. نعم. ووجده كذلك في بعض النسخ، ألا له الخلق ولمر، ألا له الخلق ولمر، هذه من القرآن الكريم آية. نعم. ألا له الخلق ولمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق ولمر، هذه الآية كان يستدل بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أن القرآن غير مخلوق. وجه الدليل إذن عطف الأمر على الخلق. ونظم شيخنا هذا البيت فقال ألا له الخلق ولمر العطف دل أن ليس خلق ما من أمر نزل. ألا له الخلق ولمر العطف دل أن ليس خلقا ما من الأمر نزل، ما نزل من أمر ليس خلقا، إذا عطف دل المغاية. نعم. إذا قال ألا له الخلق ولمر كله. نعم. فليس في الوجود إلا فعله، ولعله هذا يعني فيما يظهر فيه كأنه تسمى من رائحة الجبر. فليس في الوجود إلا فعله، الضمير على لمن؟ على الله عز وجل. قال العباد يفعل ما يفعلون وكل من نسب إليه فعل فهو فعله غير الله عز وجل. نعم. إذن فليس في الوجود إلا فعله أي إلا فعل الله عز وجل. هذا ربما يجري على ما هو معروف لأهل الجبر أن الأفعال نسبة علينا إنما هي مجازية فقط، وحقيقة الفاعل حقيقة ما يقولون هو الله عز وجل. نعم. قال أبدع ما شاء كما قد شاء وفضله من به ابتداء. أبدع ما شاء كما قد شاء، أبدع الله عز وجل بجيء السماوات والأرض، وفضله من به، من به تبارك وتعالى أي على عباده تفضل ابتداء. نعم. كأنه من غريب قبل أن يسألوا بادرهم بنعمه سبحانه وتعالى. وأما بالتكليف كلما خلق وخص من شاء بما له سبق، وفي هذه المقدمة أشعر نعم بما هو من اصطلاحات هذا الفن بما يدل على ما يسمونه براعة الاستهلال. بمعنى في النقطة المقدمة قبل الشروع قبل أن يذكر فصول الأبواب ذكر في أثناء المقدمة ضمن كلامه مصطلحات أو عبارات تتعلق بالفن الذي ألف فيه الكتاب، وهو قوله هنا ماذا؟ وعم بالتكليف، التكليف مصدر من كلف، يكلف، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغر موجودا. التكليف يقصد من الخطاب بالأوامر والنواهي يسمونه التكليف. التكليف ربما يسموه كذا تصح إلزام ما فيه مشقة أي كلفة. نعم. قال وعم بالتكليف كل ما خلق وخص من شاء بما له سبق. إذن خص من شاء بما له سبق أي خص الله تبارك وتعالى من خص لعباده بخصوصيات سبق في علمه تبارك وتعالى. نعم. هو يقصد بعم بالتكليف أن كل العباد يعبدون الله عز وجل طبعا أو كرها. ماذا؟ وخص بالتكليف. نعم. وعم بالتكليف كل ما خلق وخص وعم بالتكليف كل من خلق. وجيد هذه العبارة كذلك. نعم. لتكون المكلف، المكلف التكليف الذي نعرفه بمعنى الشرعي هم العاقل. نعم. على أن كلمة ما على كل حال تستعمل ما لغير العاقل يعني. كما أن من تستعمل قد تستعمل ما للعاقل كما أن من قد تستعمل غير العاقل قليلا، ولكن أكثر فيما أن تستعمل لغير العاقل ومن تستعمل للعاقل. نعم. ربما يكون من حيث المعنى خص وعم بالتكليف كل من خلق وخص من شاء بما له سبق، قد تكون أجود من ما أشعر. إذا لاحظنا هذه الملاحظة كل من وخص بالتكليف كل من خلق وعم بالتكليف كل من قلنا وعم بالتكليف كل من خلق، من يدخل فيها العقلاء من جن وإنس طبعا. عم سجل من الضغطة السنة تكليف الحذر طبعا هذا في التفاصيل شرعية إشعالات من الكلام، لكن هما هنا وهو قبل أن يدخل أقول في فصول الأبواب هكذا يكون كلامهم فيه إجمال وفيه تعميم وفيه نعم. قال وخص من شاء بما له سبق أي بما سبق تبارك وتعالى في علمه. نعم. قال وقدر. نعم. مجلنا معك. وقدر الأرزاق والآجال وحصر الأنفاس والأعمال. مقصود أنه قدر تبارك وتعالى نعم أرزاق المخلوقات نعم وآجالهم معنى إلى أين ينتهي ماذا أمد حياتهم وبقائهم ينتهي عند أجل معين، كل ذلك عند الله تبارك وتعالى مقدر لكل أجل كتاب. نعم. وجاء في الحديث كذلك النبي قال إن روح القدس نفخ في روحي فقال إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. نعم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم قال وحصر الأنفاس والأعمال. إذن كل هذا عند الله تبارك وتعالى معلوم محاط به علما. نعم واصل. قال ليجزي العاصية والمطيعة ولو يشاء لهذا الجميع. هذا كذلك يدخل فيما كان يسمى ببراعة السلال. ليجزي العاصية والمطيعة إلي يوم القيامة ولو يشاء لهذا الجميع. ولو يشاء تبارك وتعالى إذن شاء الله عز وجل أن لا يكون الناس كلهم مهديون وأن لا يكون كلهم ضلال كافرون، ولكن فيهم يعني من تعلقت بمشيئة الله أن يكون مؤمنا مهتديا ومن يكون ضالا كافرا، وليس محض المشيئة بل معها الحكمة. نعم ولو يشاء لهدى الجميع ويشاء الله لهدى الناس جميعا. نعم قاصد. أضل من شاء ومن شاء هدى وأرسل الرسل لتجنين هدى. وهذا خلاف من قال بأن يعني أن العباد هم الذين أرادوا الضلال وأن الله تبارك وتعالى أراد لهم جميعا الهداية كما قال المعتزلة، وأنه يجب عليهم فعل الإصلاح. لا ضلال من ضل إنما هو بمشيئة الله عز وجل. الله عز وجل شاء له أن يضل فإنه يضل. نعم ومن شاء له أن يهتدي فإنه يهتدي. نعم نعم قلنا أن المتكلمون قالوا أنه يجب على الله فعل الأصلح، فالله عز وجل أراد لهم الهداية ولكنهم خرجوا عن مشيئة الله عز وجل فأرادوا لأنفسهم الضلال والعصيان. نعم فمن ضل ومن عصى كأنهم يقولون أن ذلك ليس من شيء جل عز وجل، وأن الله عز وجل شاء له خلاف ما أخسر لنفسه. نعم. قال أضل من شاء ومن شاء هدى وأرسل الرسل، ولكن لا يحتج في نفس ذلك بالقضاء والقدر، ولكن الحجة لله عز وجل بما أرسل من الرسل. أضل من شاء ومن شاء هدى، ولا يتخذ هذا واحد مثلا ماذا دليلا على ضلاله أو حجة على ضلاله. يقول لا مثلا الله عز وجل أراد لي أن أكون كذا، لا نقول لا الله عز وجل له الحجة عليك بما أرسل من الرسل، فأنت إنما عرفت ضلالك بعد، ولكن المطلوب منك شرعا أن أفعالك تنظر أحكامها قبل أن تفعلها. إذن فالله عز وجل أضل من ضل صح، ولكن ليس في ذلك حجة لأحد على الله عز وجل، وإنما لله عز وجل الحجة على خلقه بما أرسل من الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لله يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم قال وعندما توالت الضلالة. نعم وعندما توالت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة. نعم عندما توالت الضلالة بمعنى جيل بعد جيل كلهم يعني إنما يكونون الضلال متواصلا، الله عز وجل أنقذ البشرية بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فهداهم به، هداهم به بين لهم الطريق ووضحه لهم، وكان صلى الله عليه وسلم نعم يعلم الناس الدين، وحتى بعد ذلك يعني فتح البلدان وأوصله إلى من يصله. نعم قال هداهم بخاتم الرسالة، إذن في النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول أرسله الله عز وجل وختم به الرسالة. واصل. الحاشي للماحي نبي الرحمة محمد أحمد هذه الأمة. إذن هذه أسماء التي ثبتت له عليه الصلاة والسلام، الحاشر الذي يحصل الناس على قدمه، الماحي الذي محى الله عز وجل بالكفر، نبي الرحمة كذلك من أسمائه محمد وهو الاسم الذي سماه به نعم عمه أبو طالب عندما ولد صلى الله عليه وسلم، نعم فسماه محمد وقد ألهم ذلك، ألهم ذلك لأن الحق محمد هذا الاسم يعني ممكن جدا يفكر كل الناس في أنهم يسمون، ممكن جدا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسمون اسم ابنائهم بهذا الاسم، محمد نعم ليكون محمودا في الأرض في السماء كذلك. قال نعم ولا جده نعم جده ابن محمد أحمد كذلك من أسمائه أحمد. هادي الأمة هذه الأمة كذلك وصف للنبي صلى الله عليه وسلم هدى به الله عز وجل من الضلالة كما تقدم. نعم واصل داعيهم لملة الإسلام مبينا للحل والحرام. داعيهم داعيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس دعاهم دعوة وبالغ عليه الصلاة والسلام في دعوتهم. نعم وكان عزيزا عليهم رؤوفا بالمؤمنين رحيما كذلك بهم. قال داعيهم لملة الإسلام مبينا للحل والحرام كذلك في هذا أيضا براعة بالسلال أيضا هذا كله مصطلحات وألفاظ سوف تتكرر كثيرا عندنا في الكتاب. نعم واصل مجددا معالم الإيمان ومظهرا مناهج الإحسان. نعم واصل ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة من مهو الردى. ولم يزل عليه الصلاة والسلام هكذا يدأب ويواصل يدعو الناس عم إلى دين الهدى الدين الذي تحصل به ماذا الهداية والأمن للناس في الدنيا والآخرة. نعم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا ولا خوف عليهم ولا حزن. نعم قال لينجي الأمة من مهو الردى مهو مهو هذا نقول ماذا اسم مكان. نعم اسم مكان على وزن مفعل على وزن مفعل من هوى يهوي ولا يهوى يهوي ولا يهوى فكين يهوى من هوية هوية من هوية تقول فيه يهوى وهو كذلك تقول فيه مهوى وأيضا تقول فيه مهوى ها لأنه أيضا تقول فيه أيضا مهوى مهوى على أن يفعل ما دام ماذا لامه معتلة ما دام لامه معتلة تقول فيها مفعل لفتح العين لينجي الأمة من مهوى الردى لينجي الأمة من مهوى الردى. نعم ما نبه ينجي الأمة مما هو الرداء الرداء ماذا قلنا هو ماذا الهلاك والخسران. نعم واصل حتى دعاه ربه إليه مربدا صلاته عليه. حتى دعاه ربه إليه معناها حتى انقضت حياته صلى الله عليه وسلم لم يزل حياته كلها في نعم قال ينجي الأمة من هو رداء حتى دعاه ربه معناها كأنه نهاية نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها ويدعو الناس إلى الخير يدعو الناس إلى الخير. نعم تبارك الله وسلم لينجي نعم قال حتى دعاه ربه إليه بمعنى أنه مات صلى الله عليه وسلم وكانت يعني هذه الدعوة مستمرة منها عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الخير يدعو الناس إلى الهدى يدعو إلى دين الله عز وجل وهكذا حتى بل وقبل صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كما يروى ذلك في الحديث الصحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قبل أن يموت بخمس أي بخمس أيام. نعم كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء حديث روية عنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت في فراش الموت يعني كلها فيها اشتد غضب الله على خلق القبور إن من شرار الناس تدركهم الساعة والأحياء متخذين على المسجد والسرج ونحو هذه الأحاديث تقريبا كلها روية عنه قبل أن يموت معناها في الأيام التي اشتدت عليه ثم 13 روية عن هذه الأحاديث. قال وبقيت سنته مستمسكة فلن يضل من بها تمسك. وبقيت سنته ليس مع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات فإن هذا الدين سوف ينقضي وينمحي وينسحب كما ظن ذلك من ظنه هناك من ظن قال هذا الدين يعني عنده أمد ينتهي إليه بل وبعضهم ربما حتى نظر إلى الحروف التي افتتحت أو بعض الصور بها إسلام ميم حاميم كذا وكذا وأسقط المكرر كما فعل بعض أحبار اليهود فأسقط المكرر وحسبها على حساب الجمد وحاول من خلال ذلك أن يعني يقول بأن هذه الشريعة أمدها ينتهي بحسب يعني ما دلت عليه هذه الحروف يعني وبشر بذلك قومه وفرح بذلك ثم بعد ذلك مضت السنوات ولم يكن شيء من الإسلام. إذن فبقيت سنة مستمسكة هي حجة الله على الخلق إلى أن يرد قال الدين نعم وحجة الله على العباد جميعا إلى أن يرد الله الأرض عليه نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وليس بعد القرآن الكريم كذلك كتاب ينزله الله على رسول من رسول نعم. إذن وبقيت سنته أي بعد وفاته وهذا هو الذي يفسر به أخوة العلماء أتاكم قال الآية التي فيها فإن تلاتكم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وما لا فإن تلاتكم في شيء فردوا إلى الله والرسول فردوا إلى الله أي إلى كتابه وإلى الرسول أي إليه في حياته هذا مأثور بها وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إذن وبقيت سنته أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنته وما تركه من هدي كله يعني عنه ربما نطلق السنة أحيانا ما ثبت من قول من فعل ربما أطلقت السنة ورد بالإسلام كله تطلق السنة قلت ويراد بها ماذا كل الدين قال وبقيت سنته مستمسكة مستمسكة معناها موضع تمسك ومسك نعم وأخذ باليد وعض بالنواجد نعم فلن يضل من بها تمسك نعم واصل صلى عليه الله ما أبدت هدى وما اقتفى سبيلها من اهتدى إذن صلى عليه الله صلى عليه الله على النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدت له الصلاة طبعا لكل حال كان شائع وحل الوقت في كتب الحواشي أن يقولوا الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدمين دعاء كأنه يعني لا يناقش فيه ولكن الصحيح أنه في حق ليس هذا معنى صحيح بالنسبة للرحمة لكل حال بالنسبة للرحمة هذا هو الذي يعني كثير من أهل العلم يرفضوا هذا التعريف وأوجه عديدة على كل حال رد لأجل هذا التعريف نعم الصلاة من الله وأما الصلاة بالملائكة استغفار ومن الآدمين دعاء فهذا صحيح نعم من الملائكة استغفار كما جاء في الحديث أن الرجل إذا صلى وقيت الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له صحيح إذن هذا ثالث هذا معنى الصلاة من ملائكة السفر وأما من الآدميين الدعاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالصدقة وجاء اللهم صلي على آل أبي أوفى نعم وقال الله عز وجل نعم وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم وصلي عليهم أي ادعو لهم نعم إذن فمن الآدميين الدعاء ولكن الصلاة من الله الرحمة لا الصلاة كما يروى عن أبي العالية نعم معلقا في صحيح البخاري قال الصلاة هي ثناء الله على عبد من عباده فيما هذا ولعله التعريف إن شاء الله صحيح الصلاة هي ثناء الله على عبد من عباده في الملأ الأعلى وهم الملائكة نعم. إذن قال صلى الله عليه الله ما أبدت علي فرقوس ما هنا ماذا تعيبون صلى عليه الله ما أبدته صلى عليه الله ما أبدته لا وما اقتفى سبيلها من اقتفى أيوب نافية ماذا نفت هي مصدرية ضرسية صلى عليه الله ما أبدت هدى أي مدة إبدائها نعم بالهدى. صلى الله عليه اللهم أبدت هدى وما اقتفى صالح ما كذلك مصطلح وما اقتفى سبيلها من اهتدى. أمي ماذا تعرف من اهتدى؟ من مبتدا نعم وخبرها هذا كله وما اقتفى سبيلها معليش اخذتك على غره راجع عاودك بس وما اقتفى سبيلها من اهتدى وما اقتفى سبيلها من اهتدى نعم وما اقتفى سبيلها من اهتدى إذن فعل نعم إذن فعل وما اقتفى سبيلها من اهتدى إذن فمن فاعل اسم مفعول مبني على السكون في محل رفع فاعل إذن فاعل لي اهتدى ماذا كذلك نعرفه اهتدى نعم خبر لي لما إذن فهي صلة من وأين هو العائد يلوف هكذا ما دام ضم الفاعل لا نقول حلف وإنما نقول نعم ضمير مستتر تقديره هو عائد على من يعرف. قال صلى الله عليه الله ما أبدت هدى وما اقتفى سبيلها من اهتدى وصل وبعد الصلاة قلنا الصحيح هو ما روي عن أبي العالية معلقا عن صحيح البخاري قال الصلاة هي ثناء صلاة الله نقول صلاة الله هي ثناؤه على عبد من عباده في الملأ الأعلى هذه الصلاة من الله هذه الصلاة من الله الصلاة هي ثناء الله على عبد من عباده في الملأ الأعلى أبو العالية تابعي أبو العالية الرياحي لا هو التفسير فقط ليس أمر غيبي تفسير للصلاة نعم وبيان معناها وإذا كان يعني لعناه من قبيل الأمر الغيبي يعني لو قاله الصحابي لقلنا أنه مثلا حكم الرفع واصل وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل خير منه يجتنى والغريب في الأمر أن الذين يفسرون الصلاة من الله الرحمة الغالب تجدهم هم الذين يمكنون أنصر الله عز وجل ويفسر به الصلاة وبعضهم تفطن لهذا يعني حاول أن يخرج من هذا التناقض وهو الخرافي وكنت أذكره في كتابه التنقيح وحاولت مرة أخرى أن أرجع عليه فلم أجد فمن ربما طلع التنقيح ووجده هذه من آفة أن الإنسان قد يجد الفائدة ولا يكون حاضر عنده القلم فيتمر عليه ويريد مرة أخرى أن يقف عليها فلا يجد كنت أذكر الخرافي في شرح التنقيح تنقيح الفصول نعم هو الذي استدرك على القوم قال كيف يفسرون الصلاة بالله الرحمة وهم لا يثبتون الرحمة نعم قال وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يثنى قال وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يثنى إذن هذه أبيات على كل حال سوف يذكر فيها فضل العلم وبعد أي بعد ما تقدم كلمة بعد قلنا دائما أنها مبنية على الضم لما قطعت عن الإضافة ونوي معنى ما تضاف إليه إذا نوي معنى قال وقال وبعد أي بعد حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفائق سلام عليه إن بعد الحق نائبة عن أما وأما كذلك نائبة عن مهما. ومهما على كل حال عرفنا أنه كما قال الملك رحمه الله أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلو تلوها وجوب ألفة. وبعد فالعلم إذا وبعد فالعلم أجل معتنى. وهنا تلو تلو ما هو أكبر تلو محلوف واضح. إذا تلو تلو هو بدأ فالعلم إذا العلم واضح لله. قال وفاء لتلو تلوها وأما بنعمة ربك فحد. إذن فتقع في تلو تلوها. قال وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يجتنى. إذن هذا قلنا بيان فضل العلم. العلم أجل معنى أعظم ما يعتنى به وكل الخير منه يجتنى يعني يقتطف. قال والنظم مدمج الأصل الأصل يقول أما بعد. وأما قلنا يبت معنى مهما مهما يكون الشق قاسيا مهما يكون مهما طبعا هذا هو الشق معنى. والنظم مدن منه كل ناقص مذلل من مرتضاه معتصى. إذن النظم النظم نقولها لما يقابل النقص. قل هذا منظوم يقابل هذا ماذا منصور. المنصور معناها مبعض. والنظم طبعا يعني كالحبات العقل مثلا التي انتظمت في الخيط. نعم النظم كذلك معناه المراد به ما كان منتظما في أحد الأظهر أو في الخليل بن حمد الفرايدي نعم في سبيله. وهذا هنا عندنا الرجز هذه تسمى أرجوزة. أرجوزة يعني من بحر الرجز الذي تفعيلاته مستفعل مستفعل مستفعل في كل شطر. قال والنظم مدنن مدنن ماذا تعرب مصطلح مدنن مدنن. والنظم مدمن خبر ماذا مدمن خبر خبر كيفاش خبر مجرور ها خبر المدمن إذن هذا هو حاله هذا اسم منقوص فتح ياءه دائما تحدث في حالة إذن نعم إذا وقعت بها كسر مسنوي نعم فحذفت ياءه لعلة تصريفية فيقدر على الإعراب على كل حال يقدر الإعراب على الحرف المحذوف لعلة الصف لأنه كلمة مذكور أصله مدني أصله مدني نعم أصله نعم ثم حذفت نعم. قال والنظم مدن وخبر نعم والنظم مدن منه مدن بمعنى مقرب من دنا يدنو من دنا يدنو فاسم الفاعل منه نصر فعل من دنا يدنو مدمن داني إذا المدمن ماذا هذا خليه يقول من أدنى نعم سمعته نعم ها وإنك كتف حق يقول سبلا كم على الصفحة إذا المدمن من أدنى اسم فاعل من أدنى مدمن. قال والنظم مدن منه كل ما قصع. ماذا تعرف كل محمد مفعول به لمدن إذن فهو مفعول به لمدن. مدن هنا مدن اسم فاعل عمل طبعا عمل فعله ما هو المسور لعمل عبدين مدن اسم فاعل يعمل عمل فعله، لكن دائما قلنا على مذهب البصريين لا بد من أن يعتمد. إذن ما هو هنا على ماذا اعتمد حتى عمل مدمن؟ شاكر كريم ها ماذا استقبل لا ها إسناد إسناد نعم هو خبر هو خبر لمبتدا النظم مدمن نعم إذن كونه أو جاء مسندا جاءنا مسندا لملا للمبتدأ هو أخبر به على المبتدأ فهذا هو الذي قلنا دائما اسم فاعل يعمل عمل فعله لكن لا بد على مذهب البصريين أن يكون معتمدا نعم قال والنظم مدمن كلما إذا اسم ماذا تعريب ما اسم ثلاثي أعرف مضاف إليه إذا المدمن منه كلما قصى مذلل العرب ماذا تعرف مذلل ها والنظم مدمن منه كلما قصى مذلل القاضي المدني خبر ثاني نعم يمكن تقول بكل حال بحسب العرض قد يكون مدني ومذلل نعم فيكون كأنه بإسقاط العاطفة على من قال بعدم تعدد الخبر يمكن أعتبره خبر ثاني نعم مذلل من ممتطاه ما اعتصى فوزي ماذا تعرف ما اعتصى ما فاعل ويساعد على كل حال على يساعد على الإعراب أن تكرر الكلمة نعم على لسانك وكذلك على فهمك مذلل من ممتطى هذه العملية في الحق تشبه ها التشبيه كذوب عندما تضع مثلا شيء ما مجهول الذوق عندك فكأنك تضع على لسانك وتحاول بعملية معروفة على كل حال أن تأتي بما هو شبيه به من الطعون كذلك هذه العملية يعني يمكن الإنسان أن يستعملها أيضا ما يبقى فقط طلب الكتاب يحاول أن يردد على فهمه وإذا هذا يعني حصلت له فإن هكذا تتربى الملكة يعني الإنسان يعني شيء فشيء كأنه هذا يعني يشوف هذا التركيب هذا ما هو من التراكيب الذي في ذهنه شبيه به فيلحقه به أو يجعله كأنه منه نعم هذه العملية قلنا كأنك رحمة الله يعني كأنك يعني لا شك هذا التركيب أول تركيب سمعته فالموجود نظيره نعم معلوم من حكمه فأنت بهذه العملية كأنك تطلب بهذه الطريقة ماذا حكمه الإعرابي تقول مثلا مذلل من ممتطى مذلل من ممتطى وهكذا نعم فإذا به ربما يجي جدا ماذا تقوم بها العملية هاي لا صالح إذا قال مذلل من ممتطاه ما اعتصى مذلل ماذا قلنا عنه أنه أولا حيث صيغة الصرفية اسم فاعل مثل يعمل عمل فعله فرى هنا منون منون لا مجال لإضافته إذن مذلل مذلل من ممتفعه جار مجرور طبعا مع تصع ومذلل فعل تفعل يسم فعل فيها ملا فاعلها فاعل وضمير مستتر فيها نعم إذن بقي لا ملا مفعولها ما هنا اسم موصول معنى الذي فهو في محل نصب مفعول به مذلل أي النظم مذلل الضمير مستتر في عائد عن النظم ما هنا اسم موصول بمعنى الذي ما اعتصى أي الذي اعتصى فيكون طبعا مفعول به نعم حسب نعم ماذا نعت لمن نعت لمنتطع يجوز أن يكون نعت لي لمنتطع مذلل من المعتصي مذلل من المعتصي المعتصي ولو قلت هذا يكون حال ولو يكون بدل مذلل المعتصي يذلله تقول يذلله ماذا تقول في هام يذلله كل بيت ليس بعيد جدا عنك فهو من النثريل فهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق إذن فهو من النثريل فهم أسبق فهو الضمير يعود على النظم إذن فهو أي النظم من النثريل لفهم أسبق فهو من النثريل من غير الأصبع سؤال ما أطرحه فهو من النثر لفهم أسبق فيه ارتكاب لمخالفة نحوية مشهورة على كل حال فهو من النثر لفهم أسبق فيه أمر قاعدة نحوية واضح صريحة مخالفة من ظهرك نعم إليس نعم إذن هذا هو المراد أن أفعل التقدير الأصل أن المفضل المجرور بمن أن يتأخر دائما في الأخبار أن يتأخر دائما على أفعل التقدير تقول مثلا فهو أسبق من النفس هذا هو الترتيب الصحيح أسبق هو الأول ثم من بعد ذلك وما دخلت عليه تتأخر نعم إذن قوله فهو من النثر لفهم أسبق ظهر في أنه خلاف القاعدة نعم وكذلك وقصرها من نقصهن أشهر مثلهن نعم وصل قال ومقتضاه بالنفوس أعلق لذا استعنت الله في تيسير علم أصول الفقه ومثله كذلك ومقتضاه بالنفوس أعلق نعم واصل أي مقتضى المراد به مقتضى النظم أعلق بالنفوس معناها النفوس مثلا تتعلق به أكثر وربما النثر ليس في هذه الخاصية النثر غالبا هذا هو حال النثر النثر ما دام منثور بمعنى مبعثر فيعني الإنسان إذا حفظ منه ما حفظ فترة معينة ممكن جدا يعني يحتاج إلى كثرة تكرار لعله ربما يسخ واصل لذا استعنت الله في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير في هذه الأرض. في هذه الأرجوزة المشطورة وهي على تأصيله مقصورة إن لذا أي لهذه الدواعي كأنه يقول لهذه الدواعي التي ذكرها بالنسبة للنظم وما له من الخاصية على النثر نعم قال استعنت الله في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير إذن النظم هنا ما هو إلا ميسر مسهل نعم لأي شيء نظم علم أصول الفقه بالتقرير في هذه الأرجوزة أرجوزة معناها تقال للمنظومة التي تكون على هذا البحر الذي هو بحر الرجز المشطورة معناها التي هي أشطار فهي على تأصيله ماذا مقصورة ما يدقق نعم وصف. قال في هذه الأرجوزة المشطورة وهي على تأصيله مقصورة. إذن فهي على تأصيله مقصورة. إذن مقصورة نعم بمعنى محبوسة وليس فيها إلا هذا الأمر. نعم هي على تأصيله أي ذكر أصوله له هذا العلم من أصول الفقه. واصف. حاشيتها من لغة ومنطقي حسن على إيضاح أهد الطرق. إذن حاشيتها حاشيتها من لغة ومنطقي حاشا رياض كيف تكتب حاشا إذا عرفت تكتب إذن شو بالياء حاشا تكتبها بالياء وفرق بين حاشا هذه وحاشا التي نعرفها من حروف الاستثناء كخلا وعدا وحاشا. إذن هذا فعل من الأفعال يقال حاشا يحاشي وأما ذاك هو فعل جامد على أنه في أحد أوجهه فعلا إذن يكون فعلا جامدا وأما هذا فهو متصرف تقول حاشا وما أحاشي من أخوة من أحد حاشا تكتبها بياء يحاشي نعم بمعنى كأنه بمعنى تجنب. قال حاشيتها من لغة من لغة إذن حاشيتها من لغة ومنطقي حرصا على إيضاح أهدى الطرق. إذن كأنه يقول جنبتها هذه المنظومة جنبتها ماذا بعض المسائل اللغوية المعروفة في أصول الفقه يذكرونها ويبحثونها مثلا وفيها شيء من التفاصيل ممكن جدا التي احتوت عليها الكتب بل ربما يذكر أهل النحو مثلا أو أهل الأصول باب يذكرون فيه بعض المسائل اللغوية ولكن ذكرها قال ولكن ذكرها يعني إلا مسائل معناها قليلة جدا تعلق بهذا الباب في اللغة مثلا هل هي وضع أم وقف أم أنها يعني إلى آخره ومبحث لغوي قال والمنطق كذلك قال أما المنطق فلم أتشاهد التصديقات والتصورات ونحو ذلك إلا مسائل قليلة ذكرها في الكتاب. قال حاشيتها من لغة ومنطقي ومنطقي نعم حرصا حرصا. قال ماذا تعيد حرصا؟ إذن يصلح نقول فعل لأجله فعل لأجله حرصا. إذن كأنه يريد نعم أن يقول لأجل الحرص هكذا حرصا على إيضاح أهدى الطرق حرصا على إيضاح أهدى الطرق إلا يسيرا. واصل. إلا يسيرا من مقدماتي تفيد في مسائل ستات. إذن إلا مسائل تفيد كذلك في الكتاب نعم وفي مسائل تتعلق بالكتاب يأتي ذكرها بعد ذكرتها فقط هكذا على سبيل الاختصار نعم يقول. قال إذن المعنى الأصل في الموضوع أن هذا كأنه مستنكر يقول المسائل اللغوية والمسائل المنطقية إدخالها في أصول الفقه وإقحامها نعم يعني من الفروض أننا نتحاشى ذلك ولكن لما هذا شاع هذا الأمر فاكتفيت بمقدمات يسيرة تعين نعم على فهم بعض المسائل الأصولية هذا المقدار من هذه المسائل ذكرته. قاصد. فاستكملت عدتها 50 تالية 8 مئين. إذن فاستكملت الضمير يعود على ماذا؟ الأرجوزة. إذن فكانت هذه الأرجوزة استكملت معناها بلغت هذا العدد الذي هو 50 تالية 8 مئين. نعم. إذن صارت 850 بيتا بهذا البيت الذي ألا لا الخلق ولا مر. واصف. وعندما تمت بها المقاصد ومهدت بنيانها القواعد. إذن وعندما تمت بها المقاصد ومهدت بنيانها القواعد سميتها بمرتقى الوصول. العادي جدا أن تجد بعض المؤلفين يضع عنوان كتابه بعدما يكمله بل وربما يضع مقدمته بعدما يتم كتابه. نعم. وعندما تمت بها لأن في حق الوجود الحقيقي لها بعد هذا نعم الوجود الحقيقي لهذه المنظومة ليس مجرد تخيلها في الذهن فقط بل بعدما تكون وتنتهي ممكن جدا يختار لها باسم وجدت أو ولدت بعد أن تمت السماع. واصل. وسمتها بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول. إذن قال وسمتها عندك في المتن وعندنا هنا سميتها. سميتها بمرتقى الوصول. إذن المرتقى. مرتقى كذلك اسم مفعول من ارتقى. يرتقي تقول فهو مرتقى. لكن المفعول قلنا أنه ماذا؟ إذا أردت مما زاد على الثلاثي إذا أردت المفعل من الزائد على ثلاثة واضح. إذا أردت مثلا كما كنا نقول ما هو مجلس مقعد مرقد مسجد مذهب ونحو ذلك. هذا بالنسبة للفعل الثلاثي تأتي منه بالمصدر الميم الدال على مكان الفعل أو زمان الفعل أو نفس الفعل مصدره. هذا إذا أردته مما زاد على ثلاث حرف تأتي باسم المفعول منه. ومنه قوله عز وجل ربي أدخلني مدخل صدق. ربي أدخلني وأخرجني مخرج صدق. إذن فإذا أردت اسم المفعول إذا أردت المفعل لما زاد على ثلاث حروف فجئ باسم المفعول منه كما قال في وكلم سبع الإمام لما له مفعل ومفعل جعل صغ لما له مفعل ومفعل جعل. إذن فمرتقى هنا بهذا المعنى سميتها بمرتقى معنى المكان الذي يرتقي إليه. نعم سميتها بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول. نعم وما بها من خطأ ومن خلل. هذه أبيات على كل حال ختم بها رحمه الله المقدمة ويجيد كذلك وسواء قدم بها هنا كما هو في أول كتاب أو جعلها في الأخير بقوله إذا تيقنه جنبا وإن على رب البرية لي لا غير متكلا. نعم إذن سواء أخرها. نعم فالكل من حلين صالحين. وهنا ذكرها في المقدمة قال وما بها من خطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه لمن فعل لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف والله يهدي سبل السلام. هذا في الحق المفروض كذلك حتى ولو لم يقل نفعله لكن ينبغي فقط أن إذا كان خلل يعني متعلق بالدين بمعنى يعني متعلق بمسألة عقدية وذلك فيصلح الإنسان سواء في داخله وسواء خارج المنظومة لزمن. وما إذا كان ممكن خطأ تحسين قال أحسن يفعل كذا بدل كذا ونحو ذلك فيعني لا مجال لأن الإنسان يصلحه في النظم إنما في الهامش ويقول بأن الأصل في النظم كذا وكذا والأولى والأفضل والكذا إلى آخر ذلك فيصلح يكون على جنب. نعم على جنب بمعنى يعني في الحاشية على يمين ربما على اليسار قليلا ربما كذا في الأسفل. نعم وهذا كذلك في المصطلح يذكرون هذا النوع ويسمونه التغبيب إصلاح الأخطاء التي تكون مثلا في الكتب ولحو ذلك مع الإشارة إليها. قال لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأشرطاء الضرورية لا بد منهما لكل من يصلح الأخطاء في الكتب. العلم أن يعني يكون العلم يعرف بأن هذا خطأ والإنصاف لا يدفع إلى ذلك التحامل على المؤلف أو ترصد أخطائه ممكن جدا وربما يجعل ما ليس بخطأ خطأ ونحو ذلك حتى يعني يطيل قائمة المؤاخذة عليه. قال لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف والله يهدي سبل السلام سبحانه بحمد الاتصال. إذن هذه هي المقدمة نكون قد أتمناها في هذا المجلس ويعني الكتاب إن شاء الله سوف نواصل فيه من الحصة القادمة على أنه ثمانية أبيات في المجلس كما ذكرنا. وقبل الدخول لا بد أن يستعرض بعضنا أو بعض يعني معنى الأبيات كل ما اعتدناه في الألفية خصوصا.